القاضي هذا في العدل، يعني حتى لو كان إقامته غير شرعية، لا شك إقامة الكفار غير شرعية. طيب جاء إما أن أي سبب من الأسباب ظلم أو ضرب فتقاضى إليك وأنت قاضي تحكم بينهم بإيه؟ بالعدل. هذا هو الصح بحكم اعتبار الواقع وأنه موجود، ننظر إلى إيه؟ نحكم بالعدل، ولا نقول ما دام أنه مثلا إذا غلط نظلمه، لا لا نظلم، نحكم بالعدل، ومع العدل نقول والأصل أنك لا تكون عندنا نرحل. هذا هو، فلا ننسى العدل لأنه حق، التقاضي إلى الكتاب والسنة هذا، والحكم بالعدل حق واجب، حق الله وحق واجب علينا في هذه الحالة. هذا مما يعتبر فيه أنه بحكم الواقع. إذا اضطررنا إلى مثلا خبرة كافر من الكفار في مسألة معينة وأمر معين وحددنا له مدة ضرورية معينة وجاءنا على سبيل الاضطرار، هذا صح ناخذ حكم إيه؟ يعني أن الأمر شرعي لأن الضرورة من الشخص. وهكذا سؤال عن البرلمانات، هل يجب أن يشاركوا في البرلمانات النيابية من أجل أن يبينوا حكم الله للحاضرين في القاعة، علما بأن هذه البرلمانات تتحاكم إلى أصوات الأغلبية؟ وما في شك أن البرلمان السيادة فيه والشرعية مستمدة من الشعب، يعني خلونا ناخذ القضية من أصولها من جذورها. البرلمانات توجد في الدول اللي يسموها ديمقراطية. إيه الديمقراطية؟ أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. السيادة في الدول الديمقراطية لأي شيء؟ قال لك للشعب. هذا الكلمة الكاذبة اللي ما في الشعب في حياته، لكن هكذا يكذبون على الناس. فالتأكيد دائما توصل أن السيادة للشعب وأن الحكم للشعب إلى آخر ما يعبرون به، مع أنه في الواقع كذب كله كذب. السيادة في الدول الغربية التي تعتبر يعني أرقى دول العالم في تطبيق الديمقراطية كما يزعمون، السيادة فيها للدولار، السيادة للمرابين أصحاب الأموال. لو كان الرجل سد عبقريا في السياسة وفي جميع العلوم وفي كل شيء ولا يملك المال للدعاية الانتخابية ولا يستطيع الحزب أن يتحمل نفقات الدعاية ولا يبدأ بس تحسر، لا أحد يعلمه ويعيش ويموت مثل ما يموت عندهم الذنوب أو المسلمون، لأن المسلمون أحط عندهم حتى من الذنوب الذين من بلادهم ما ينظر له أبدا، لكن عنده رأس مال ما يمثل، إما يرسح نفسه إما إن كان من الخاص من اليهود في أمريكا. اليهود في أمريكا يخافوا يرسحوا رئيس جمهورية يهودي، يعني في اعتبار كده عرف ليس له أصل الدستور. أي مواطن أمريكي يحب أن يكون رئيس جمهورية ما في مشكلة دستوريا، لكن عرفيا اليهود ما يستطيعوا إلى الآن أن يرشح رئيس جمهورية. ف يعني مثلا الرئيس لازم يكون بروس ستانكل، برضو هذا عرف، يعني القضية ما هو أنه في الدستور لو كان الدستور نص على أن الرئيس يكون من بروس ستانكل كانت عندهم مصيبة كبيرة، لكن في واقع الأمر أنه لم يتولى أمريكا أي رئيس كاثوليكي إلا الرئيس جون كينيدي، أما البقية كلهم بروتستانت. مثلا اليهود، مثلا اليهودي روكفلر مثلا وجماعة المرابين العالميين الكبار الذين يجمعون ذهب العالم كله وأرصدة العالم كله تحت أيديهم، يقول لك نطبق الديمقراطية، يرشحون من يخدم مصالحهم وأهدافهم، مصالح دولة إسرائيل طبعا أولا مصالحهم هم أيضا، هذا يرشح تدعم بالأموال حتى يظهر. إذن الحقيقة السيادة لمن؟ للمال، للمرابي، للدولار، وهكذا من المملكة الإعلام. يقول لك نحن لسنا مثل الدول العالم الثالث، النتيجة معروفة قبل الاقتراع، انحطوا صناديق، انحطوا مدري إيه، معروفة النتيجة 9.9-9.3-4.5% معروفة النتيجة، ما يحتاج لها. لا، يقول لك هم احنا ما يحط الواحد إلا بإرادته، بإرادته يضع ينتقل من يريد ويضعها في الصندوق الحر ولا أحد يقول يريد، يقول كلام صحيح. لكن ما الذي تمارسون أنتم؟ أمرين، الأمر الأول أنه مخير بين اثنين لا ثالث لهما، يعني مثلا هذا جاءت فلان ولا مثلا يعني عندك فلان وفلان، أنت يا فلان يا جون مثلا يا زاد، ما في أحد غير اثنين، ديمقراطي أو جمهوري، عندك بديل؟ إذا الخيار ضيق جدا، هذا ما عندك إلا أحد الاثنين، ما تقدر. الأمر الآخر أنك لم ترهمه على أن يختار فلان أو علان، صحيح، لكنك يعني لم تزيف الانتخابات، صحيح، الكمبيوتر مضبوط، لكنك زيفت إرادته التي بها اختار. التزييف ما حصل في الأوراق، حصل بإيه؟ في الإرادة، في الاختيار نفسه. كيف تزييف الاختيار؟ الدعاية. اختاروا فلان، إذا اخترتوا يكون التعليم مجانيا والنقل مجانيا والعمال تدفع الأجور وإسرائيل تحصل على أفضل أنواع السلاح وكذا وكذا، واليهود رشحناه ما دام يعطي إسرائيل، قالوا العمال رشحناه ما دام يرفع الأجور، قالوا الطلاب رشحناه ما دام يعطي الطلاب ميزات، كل هذا الكلام. فإذا ترشح يزيد الأجور يزيد الضرائب. إسرائيل طبعا يعد نفسها يعني ديمقراطي جمهوري، يعني ما يختلف، لكن ما عدا ذلك يبقى قابل للمفاوضات. هذا الأصل في البرلمانات، يعني ما تطرح جيء بها إلى العالم الإسلامي وقيلة تطبق البرلمان والسيادة للشعب. أول شيء ينكر عليه النقول إن الحكم إلا لمن لله عند الشعب. أفرض شعب يبغى الزنا يبغى الخمر، أفرض شعب يبغى هذا. لو يوم واحد فقط مثلا عندنا هنا هناك قالوا يوم واحد من الأيام ترفع الرقابة في المداخل والمنافذ عن الخمر، عن المجلات الجنسية وعن المخدرات، يوم واحد والله يدخل أصنام ويدخل يمكن آلاف من البغايا، يدخل شيء ما تحلمه ما تصدقه يوم بس. كلها جرات الشعب، يعني جرات طبعا هالشهوات وهالفجور. فهل نقول والله ما دام يبغوا الناس يسمح لهم هكذا أمان الله؟ ولا وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه الأكثرية والأغلبية. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا لا يمكن أبدا. إذا ليس الأمر أكثرية وأغلبية، ماذا حكم الله؟ الأمر الآخر في البرلمانات أنها تعرض ما يجوز وما لا يجوز أن يعرض. مثلا عرض مشروع، هل نبيح الخمر أو ما نبيح الخمر؟ تصويت سبحان الله، كيف تصوت هذا الامر؟ طيب تصويت الله عز وجل قد حرمها، من الذي يملك ان يصوت؟ لا يملك، لا يستطيع احد ان يصوت، ان يكون مصوت عليها هذا كفر، مجرد ان يكون مصوت عليها كفر اصلا، لانه يظن انه من حق البرلمان ان يحلل او يحرم، فاعطاء حق التحليل والتحريم لغير الله هذا كفر. طيب يا اخوان افرضوا فرضا أن الأكثرية أو الأغلبية كانت إسلامية، وهذا طبعا خلاف ما المعروف دائما أنهم أقلية، أنهم يحاصرون بالدعاية ويحاصرون بالصحافة إلى آخره، لكن فرضا طيب دخلوا، قررت الأغلبية الإسلامية وغلبت الأقلية وقرروا أن الخمر تكون حرام، أصدر القانون المادة رقم كذا بناء على الذي تلتقي رقم كذا بطريقة كذا الخمر حرام، الشعب يمتثل هذا الامر او يمتثل هذا الامر امتثالا لماذا؟ بحكم من؟ حكم البرلمان. مصدر الشرعيه، شرعيه هذا الامر من ايه؟ من البرلمان. اذا من حق من اصدر الامر ان ينقض. طيب غير هذا، واحد امتثل هذا الشيء، انتفل إذا البرلمان حرم الخمر خلاص ولا يصرع، مع أنه لا يمكن، يعني مجرد أنه حرام، مجرد أنه ممنوع نظاما، الدخان كتب على العلبة هذا يضر بصحة أطوال مدري، ما حد انتفل، ما ينتفل لمجرد الكتابة إلا يعني الله مستعان. لكن نقول نفرض واحد انتفل، يؤجر على هذا الانتفال؟ يعني إذا دخل إذا لقي الله عز وجل يتاج على أنه ترك الخمر أو الزنا طاعة للمجلس النيابي، هذه النية صحيحة؟ غير صحيحة أبدا، ولا يتاب ولا يجر عليها. لماذا؟ لأنك إنما تؤجر إذا أطعت الله، لأن الأمر أمر الله، أما إذا أطعت غير الله حتى لو كان الأمر صحيحا وحق فإنك لا تؤجر عليه، ما نويت به أجر الله، كيف تتاب عليه؟ هذا في الامتثال يا أخوان. فما بالكم انه لا يمتثل لها، فما بالكم انه لا يجوز ان تعرض اصلا، فما بالكم انها ان عرضت فانها لا تقر الاحكام الشرعيه. فالواقع المشاهد من حال الاداره النيابيه هو هذا بايجاز شديد جدا. يبقى ان بعض الاخوان او بعض مثلا المشايخ بعضهم يقول لا قد يكون هناك مصلحه معينه او اقامه حجه الله عليهم او شيء من هذا، يدخل في الكلام الذي قلناه اولا، تدرس هذه الحاله الاستثنائيه دراسه دقيقه عميقه، ويرى فعلا هل يصبح ان احد يدخل فيهم الحجه، ما يصبح، ما هي المحظورات، ماذا يترتب عليه، هل يقتل من يولد السوري او ما يقتل، هل يعني شوفوا تدرس الحاله بمفردها. اما الاصل فهو كما بينا. يقول الاخ اذكر هذه المساله، يقول تحت عنوان فتوى هامة في كتيب حقوق الزوجين الشيخ ابن عالم الموجودي رحمه الله ذكر انه لا يجوز للمسلمين ان يتحاكموا الى المحاكم غير الالهيه غير الشرعيه سواء وافقت الشرع ام خالفته. حتى نعم ما النظر لا ينظر خالفت وافقت، انها محاكم غير شرعيه لان اصلها الاسلام، ومن اراد ان يذهب اليها فليبحث عن دين اخر غير الاسلام ليدين به، وليس ثمة حل للمسلمين الا تغيير هذه الاوضاع، يعني بحاله الاختيار طبعا لا الاضطراب. يقول والثاني الشيخ ابن عثيمين، يعني فضيله الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين اخت الاخ، لانه لا يجوز الذهاب الى هذه المحاكم والتحاكم اليها حتى وان اخذ مالك، اخذ مالك. نعم، كان ذلك سنه 1409، فلما اخبرت الشيخ عبد النزيد الشاذلي من مصر احد الشيوخ يعني مصر يقول لذلك قال اذا كان الحكم يوافق كتاب الله ويعطيك حقك فيجوز الذهاب اليهم كاخر حل لك، فماذا نفعل في هذا الامر؟ فنحن مخيرين بين ضياع حقوقنا. ايوه، فنحن اذا مخيرون بين ضياع حقوقنا وبين التحاكم من الطاغوت الذي امرنا الله بالكفر به وبدينه الذي وضعه للناس. هو كلام الشيخ محمد أثابه الله. كان أقول للأخ يعني كان ينبغي لك ما دام قد استفتيته ألا تسأله، وأظن فقط لم تستوعب كل ما قاله الشيخ والله أعلم، لأن الشيخ لا يمكن يقول لك أدخل صورك إلى أن تضيع مالك ويضيع حقك تضيعه هكذا مطلقا. لكن لو أنك أنت رأيت أن تترك حقك أو تترك مالك لله ولا تحاكمهم إليه فدعه لهم فلا شك أن هذا خير لك وأفضل. أما إذا كان يترتب عليه ضياع حق من حقوقك التي لا يمكن أن تعيش بغيرها، مضطر لا يمكن أن تعيش بغيرها، وتطلب أنت منهم أن يحكموا بما أنزل الله، يعني تعلم أنت أنهم إن حكموا لك بهذا فقد حكموا في الحقيقة بشرع الله، وإن كانوا هم لا يحكموا بما أنزل الله، لكن في الصورة وفي الظاهر يعني هو شرع هو حق، أما هم لهم أو عليهم أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وأنهم لا يؤمنون به وأنهم حكموا بنية تطبيق القانون، لكن أخذت بنية الحق والشرع فأنت لك ما نويت. ومثل هذه الحالة من الاضطرار لا أرى حرجا في ذلك ولا أظن الشيخ يرى ذلك أبدا. وهذا مثلا لو قال الإنسان يعيش في أمريكا مثلا، فجاء واحد أمريكا وصدمك عمل لك مشكلة أطلق عليك النار، ما نقول لا تذهب إليه مثلا. وأظن حتى يعني بالنسبة لعهد وزمن السلف الصالح في مثل هذه الأمور كانت دولة الروم وكان الكفار في الهند وفي غيرها من الدول، وكانوا يتاجرون ويذهب المسلمون إليهم، فعندما يطالب الكفار بحق من حقوقه عندهم صار في ذلك المشكلة تكون في مثل التحاكم من القوانين الوضعية في بلاد المسلمين. هذا المشكلة، لأن في بلاد الكفار لا تقرهم، لا تعتبر أقراصهم، لأن الرائحة أصلا غير معتبر وغير مقبول لديه، وليس بعد الكفر دم. أما هؤلاء لأنها ردة فنفس الكلام، نقول لا يجوز الذهاب إليهم إلا للاقتراض. أما جانب أن الإنسان يترك ذلك لله ويترفع عن الترافع والتحاكم إليهم لله حتى لا يقتدى به او حتى لا تتاثر نفسه بما يحكمون به فهذا خير وفضل. وان كان من اهل القدوه من نفسه القدوه ان كان عالما او داعيه ومن يقتدى به فانا ارى من ذلك انه يجتنب ذلك مطلقا لان عمله قد يفسره العامه بانه اقرار واعتراف في هذه المحاكم. ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يعوضه خيرا. عليكم عليه السلام. لأن الأخوان يقول الله تعالى هم السيد أمين الرحمن سيلقي محاضرة يوم الجمعة القادم إن شاء الله تحضرونها جميعا وتستفيدون منها بعد المغرب. العادة بعد المغرب ولا لا؟ ما أدري ما مكتوب. وتدعو الله سبحانه وتعالى لإخوانكم المجاهدين في كونر وفي خص أيضا قبل ذلك فقد أصابهم هذا البلاء من الصواريخ التي أطلقها عليهم الكفار. بلغتنا أخبار مؤلمة جدا فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يرحم شهداءهم. ونرجو من الإخوان أن يحثوا إخواننا المسلمين جميعا في المساجد وفي كل مكان الذكور والإناث أن يتبرعوا لهم. نزلت فيهم كارثة كبيرة ذكرت بعض الصحف أنهم أكثر من 1000 قتيل الذين قتلوا بنتيجة هذه الصواريخ التي أطلقها أعداء الله قاتلهم الله. يقول يوم الجمعة بس الأمير متعب هي الجامعة هذا بعد المغرب خلاص عقب المغرب. نعم نعم جزاكم الله. هذا الحمد لله إذا بلاء أنا أفترضته والأخ جاء به بالنص. يقول الأخ إنه سئل تكتب على نبيه الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ محمد حفظه الله سئل في رمضان الماضي في احد الدروس بعد قراءه البدر عن التحاكم الى احدى المحاكم الوضعيه في حال الاضطرار فاجاب بالجواز اذا كان الحكم موافقا للشرع فقط. من أخذ ماله أو سرقه على قرار رسالة عن الجهاد في أريتريا. نقول هذا الجهاد إسلامي ولا شك في ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم. ولا يجوز لكل قادر أن يقصر في مساعدتهم ولو بالدعاء. الدعاء لم يكن جميعا لكن أيضا يجب علينا أن نمد إخواننا هؤلاء بما نستطيع أن نمدهم به. فهو جهاد أصيل والحمد لله وقائم على الكتاب والسنة وهدفه نبيل وغرضه عظيم وهو يواجه التنصير في منطقة مهمة جدا لمناطق العالم الإسلامي. وما أظن أحدا يعني إن شاء الله عرف حال هذا الجهاد من أهل الخير أو من أهل الإيمان والدعوة إلا وهو مؤيد كل التأييد لهذا سواء استطاع أن يمد يد المساعدة بمساعدة مادية أو استطاع المسلمون كالجسد الواحد ولا يسرون بلد عن بلد ولا عضو عن عضو. وإن كنا نرى أن بعض الأعضاء أهم من بعض لا شك يعني مثلا استخلاص القدس من أيدي اليهود أوجب وأعظم وأهم من غيرها من البلدان. لكن لا يعني ذلك أن نغفل أفغانستان أو إريتريا أو الفلبين أو غيرها. لا الله المستعان. هل التحاكم الى المنظمات الدوليه الموجوده اليوم يعتبر مثل التحاكم الى القوانين الوضعيه؟ هذا ليس يعني عندها قران لا فجاه. لا يسأل الأخ عن مصطلح الفقهاء السياسيين، ما في فقهاء سياسيين فقهاء غير سياسيين في ديننا. كل كتب الفقه وكتب الحديث، يعني صحيح البخاري ما في كتاب الإمارة هي ولا ما في؟ البخاري فقير سياسي، وهابي كمان في كتاب التوحيد. هذه التقسيمات ما نزلت من عند الله. القرآن الذي الحمد لله نقرأه ونحفظه ونقرأه الحمد لله، هل ذكر أن هناك أمور يعني يقيصر كما يقولون في الإنجيل؟ يقيصر دع ما يقيصر، يقيصر ما لله لله، وإذا ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فكله فقه ما يتعلق منه بالسياسة وما يتعلق منه بكذا وكل شيء، ويرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفقهه في أحكام دون أحكام، يعني يلغي كتاب الإمامة مثلا، يلغي كتاب الإمارة من صحيح مسلم البخاري عشان يعني ما هو دخل بالدعوة هذه، ما هو دخل بالفضل هذا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما عندنا هذا الفضل، هذا من آثار أهل الكتاب. نحن أمة التوحيد دون نبي التوحيد، قلوبنا موحدة، حياتنا موحدة. كلمة هذا اجتماع وهذا سياسة وهذا اقتصاد وهذه عبادات وهذه معاملات، هذه اصطلاح يا اخوان، امور اصطلاحية. اما في الواقع شيء واحد، كنت عبد لله عز وجل مطيع، ان كنت قاضيا في المحكمة، وان كنت اميرا، وان كنت خليفة للمسلمين، وان كنت موظفا رجلا امرأة، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، ومسؤول ان يقيم حكم الله ودين الله وامر الله بحسب ولايته وبحسب استطاعته. هذا من كلام العلمانيين الذين يفصلون بين الدين وبين الحياة، فلهم أطماع أخرى. هم كمن ذكرهم الله تبارك وتعالى من المنافقين ومن اليهود الذين يحتالون على حكم الله ويعرضون عنه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الترفيه الدنيا، نعم هذه الحياة ليست الحياة. تكلم عن موقف بعض الجماعات المتطرفة من حفلات الترفيه الجريء التي تقام في الجامعات. جريء من ايه؟ جريء بحكم من؟ يعني مثلا حفلات طبعا الجامعات ما نعمل جامعات المملكة ان شاء الله ما يجب هذا، لكن المجلة او جريء الصرف يعني كلية الاداب غالبا الفتاة تركز في الكليات هذه، كليات مثلا تقيم حفل تمثيلي يشترك فيه بنات طالبات وطلاب، وحين العروبة ودبكة ما يسموه، هذا بريء، هذا عندهم من البريء اللي ما في شيء مرة. فالذي يتكلم فيه متقرر، فدام المفتون مفتو آخر الزمان من هذا المفتي الذي في مدرسة الحياة، قال هذا الترفيه البريء والغناء والموسيقى كل هذا يشكل، قال يقول الترفيه البريء بجميع أنواعه لا يعتبر تعطيلا عن العبادة وما في أي حاجة، ولكن الحنظلة ساعة وساعة، ساعة أربص وساعة فرص وكيف نعود بالله. هذا فهمه أعوذ بالله. ويقول الإنسان لا يحب الفن والترفيه، إن الإنسان الذي لا يحب الفن والترفيه يصاب عقله، يصاب قلبه وعقله بالصدع. لا والله انتبه يا شباب، وتتحجر عواطفه ويصبح إنسانا معقدا عظيم الانتاج متفلت الاحساس والمشاعر، وليس هذا بالمسلم السوي الذي يريده الاسلام.